زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الدرس الماضي عن أهمية علم المصالح والمقاصد، ودخول بعض أهل الضلال في هذا الباب لمصادمة النصوص وتعطيل الشريعة وتحريفها. وكنا نتحدث أصلا في سلسلة مزالق الاستدلال أو الاستدلال الباطل، وقد ذكرنا في موضوع المصلحة أن المصالح هي المنافع، وأن المفاسد هي المضار، وأن الشريعة كلها قائمة على تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، وأن المصالح التي راعتها الشريعة على ثلاث درجات: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. وأن المصالح الضرورية هي المصالح التي تحافظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال، وهذه المصالح الأساسية التي لا تقوم الأفراد والأمم إلا بها، ولو فقدت واختلت هذه الخمس اضطرب نظام الحياة وسادت الفوضى وعم الفساد. وأن المصالح الحاجية هي المصالح التي لا يترتب على فقدها اضطراب في نظام الحياة، ولكن تكون الحياة بدونها فيها مشقة وعسر وحرج. وأن المصالح التحسينية هي المصالح التي لا يترتب على فقدها اضطراب نظام الحياة واختلال أصلها بالكلية، وكذلك لا يقع الناس في ضيق وحرج، ولكن الحياة من غيرها تخلو عن مكارم الأخلاق ومظاهر الحسن والبهاء والكمال والجمال. وذكرنا أن المقاصد التي جاء الشرع بتحقيقها منها ما هي مقاصد دنيوية، ومنها ما هي مقاصد أخروية، منها ما هي مادية ومنها ما هي معنوية، وأن كل ما أمرت به الشريعة ففيه المصلحة. يعني لا يوجد شيء أمرت به الشريعة يخلو من المصلحة، أو لا وجود للمصلحة فيه، وأن الشرع هو المعيار في معرفة المصالح والمفاسد، فما شهد له الشرع بالصلاح فهو المصلحة، وما شهد له الشرع بالفساد فهو المفسدة، وأن ليس كل ما عده أو ظنه بعض الناس مصلحة فهو مصلحة، فقد يكون مصلحة في حقيقة الأمر لكن عند الشرع مرجوحة، وقد تكون وهمية وليست بمصلحة أصلا في الشرع. وكذلك فإن بعض المصالح في الشرع قد تكون ملغاة، كالفرار من الزحف لحفظ النفس وقتل المريض الذي لا أمل في شفائه، وكذلك ما مصالح الربا، لو قيل الربا في مصالح فهي ملغية شرعا، أيضا نكاح المتعة، بيع الخمر، تسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وما يدعو إليه بعض الناس مثلا من الاستعاضة عن ذبح الهدي بالصدقة المالية أو بذبح الدجاج إذا ارتفع ثمن الخراف. طبعا هذا الكلام هو يعني بالنسبة لنا يبدو مضحكا، عند بعض الناس يقولون هذا حل، ولكن هذا مصادم للنص فلا يمكن القول به. من استطاع أن يضحي فليضحي، ومن لم يستطع تسقط عنه الأضحية، وهي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. من الأمثلة التي يراها البعض مصلحة والمصلحة بخلافها هذه القصة اللطيفة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير. قال إن عبد الرحمن بن الحكم المرواني صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في نهار رمضان فلم يملك نفسه فوقع عليها، ثم ندي مطلب الفقهاء وسألهم عن التوبة وماذا يفعل في الكفار. طبعا نحن نعرف ما هي كفارة الوطء في نهار رمضان، هي على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب. ما هو الترتيب؟ عتق رقبة أولا، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. هذا الخليفة سأل العلماء بحضرته، فابتدأ يحيى بن يحيى من تلاميذ مالك الكلام وقال عليك صيام شهرين متتابعين، فسكت الآخرون. فلما خرجوا من عنده قال العلماء ليحيى ما لك لم تفته بما نعلمه، يعني من حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو مذهب مالك أصلا. فقال طبعا مذهب مالك فيه تخيير بين الثلاثة، ومذهب الجمهور أنها على الترتيب، لكن هذا أخذ صيام الشهرين وألزمه بها. قال لو فتحنا له الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، يعني عنده مال إيش يعني، عتق رقبة يقول عتق 10. فحملته على أصعب الأمور لألا يعود. طبعا حمله هذا فيه إيش؟ إيش فيه؟ ها؟ مخالفة للنص، مخالفة للنص، الحديث واضح فيه الترتيب. فالآن تلزمه بالدرجة الثانية قبل الأولى، هو من ناحية السبب فيه وجاهة، يعني يقول هذا عنده مال غني، ما الذي يردعه؟ عتق رقبة قد لا يردعه، لكن صيام شهرين هذا يردعه، ولو كان في الدرجة الثانية فألزمه بها، لكن خالف نصا، هو لمصلحة، هو رأى مصلحة لكن خالف نصا. قال الشاطبي رحمه الله: فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع. فإذا المصلحة التي رآها يحيى رحمه الله ليست صحيحة شرعا، لأن الشرع أهدر هذه المصلحة وألغاها، وإلا لقال الشرع فإن كان غنيا فليصم شهرين متتابعين مثلا، أو فإن كان لا يرتدع بالعتق فعليه صيام شهرين متتابعين مثلا، لكن هذا لا يوجد في الشرع. إذن هذه المصلحة في الشرع مهدرة أو ملغاة. وما يدرينا لعل عتق الرقبة وإخراجها من الرق مقدم في الشرع على ردع هذا المخالف الذي وقع على زوجته أو على أمته في نهاية رمضان، قد يكون ذاك مقدم، يعني قد يكون عند في الشرع عتق الرقبة أهم من ردع هذا الواطئ. ولذلك ليس صحيحا أن ما يتبادر لنا أنه مصلحة وهو مخالف للنص نمشي عليه، بل نقدم النص ولا ندري كل المصلحة ولا بقية المصالح، وربما يكون في نظرنا من القصور هنا، بل هو كذلك، بل يكون في نظرنا قصور لو أننا رأينا مصلحة بخلاف النص، أكيد عندنا قصور 100%. واعلم أن الشرع الكريم لا يلغي اعتبار مصلحة ويحكم بإهدارها إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها، لأن عتق الرقبة وإخراج هذه الرقبة من الرق في نظر الشرع أهم من التضييق على ذاك الملك بالصوم لينزجر بالتكفير بالصيام. هذا معنى ما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رسالته على المصالح المرسلة. إذن هذه قضية المصلحة الملغاة أو الوهمية أو القاصرة، هذه لا يمكن الإنسان أن يعتمد عليها في مواجهة نص أو مخالفته. والقضية مع أصحاب الفكر المنحرف ليست في الاحتجاج بالمصالح أو عدم الاحتجاج بالمصالح، وإنما في كثير من الأحيان القضية أنهم يرون مصلحة وهي مفسدة، فإذا لا بد أن نتبين الفرق بين المصلحة عند هؤلاء وبين المصلحة في الشرع. هؤلاء عندهم قاعدة يعبرون ببساطة عن مرادهم، يقولون فيها: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وأهل الحق يقولون: حيثما وجد الشرع فثم مصلحة العباد. وفي فرق كبير بين الأمرين. المنحرفون يقولون: حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، أينما وجدنا المصلحة هذا هو الشرع، ولا يلتفتون للنص حينئذ، يقولون خلاص المصلحة هي الشرع، خلاص عاد كل واحد هو المصلحة التي يرى. أهل الدين يقولون: حيثما وجد الشرع، حيثما جاء النص فهنا مصلحة العباد، هناك مصلحة العباد، رأيناها أو ما رأيناها. ذكرنا 7 مسائل في المصلحة. ثامنا: المصلحة المسكوت عنها معتبرة في الشرع إذا تحقق أنها مصلحة ولم تعارض شيئا من النصوص. فالمصلحة التي دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة أو الإجماع والقياس هي مصلحة معتبرة ومطلوبة، والمصلحة التي دلت الأدلة على عدم اعتبارها هي مصلحة ملغاة، والمصلحة التي لم يدل الشرع لا على اعتبارها ولا على إلغائها ما هي؟ مصلحة مرسلة. ما معنى مرسلة؟ يعني خالية عن دليل يقرها أو يمنعها، خالية عن دليل يعتبرها أو يلغيها، هذه مصلحة مرسلة. كل مصلحة لم يقم دليل خاص من الشرع على اعتبارها أو إلغائها لكنها تدخل ضمن مقاصد الشريعة وعمومها، يعني تحقق خيرا تمنع شرا، فإذا هذه المصلحة المرسلة التي سميت مرسلة لإرسالها، يعني إطلاقها عن دليل خاص وخلوها من دليل خاص يشهد لها أو يلغيها. عامة العلماء على الأخذ بها ما دام أنها لا تصادم النصوص وتدخل ضمن مقاصد الشريعة، فهي تساعد على حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ المال أو حفظ العرض، حفظ الدين طبعا بالدرجة الأولى، فالعلماء يعتبرونها. ولهذه المصلحة المرسلة أمثلة، منها مثلا جمع القرآن في مصحف واحد في عصر أبي بكر رضي الله عنه خوفا عليه من الضياع، وخاصة بعد استشهاد كثير من القراء الصحابة الحفاظ في موقعة اليمامة. فهذا العمل وهو جمع القرآن في كتاب لم يرد الشرع بدليل خاص بشأنه، ما قال اجمعوا القرآن أو لا تجمعوا القرآن، ولكنه يحقق مصلحة كبرى في حفظ الدين وحفظ القرآن من الضياع. قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، الحديث البخاري. فلم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا نعم، ولكن في فعلهم مصلحة تناسب ما جاء في الشرع قطعا. طبعا نحن نحتج أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأن هذا من فعل الراشدين وأنه حجة، ولذلك فهو معتبر. بس من جهة يعني دليل خاص في الكتاب أو السنة مباشر على الموضوع لا يوجد، لا باعتبار ولا بمنع، لا بإقرار أو بطلب ولا بمنع. إذن هي مصلحة مرسلة. مثلا قتل الجماعة بالواحد، قالوا إن الدليل ورد بالنص على أن النفس بالنفس يعني واحد بواحد، فما حكم قتل الجماعة إذا قتلوا واحدا، اجتمعوا على واحد وقتلوا كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه لما اجتمع جماعة باليمن على واحد وقتلوه، ورفعت القضية إلى عمر رضي الله عنه، في 7 من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، فحكم عمر رضي الله عنه بذلك. والقصة في مصنف من أبي شيبة رحمه الله تعالى. فرأى الصحابة أن المصلحة قتل المشتركين في قتل واحد جميعا، لأنه إذا لم يقتلوا لأمكن قتل أي شخص بواسطة مجموعة وتفرق الدم تضيع القضية، فيكون في ذلك ذريعة إلى سفك الدماء وإهدار الأرواح. فلذلك قضية قتل الجماعة بالواحد مصلحة مرسلة، تحقق مصلحة شرعية لحفظ النفس. نعم ما ورد دليل يعني صريح بصحيح بقتل الجماعة بالواحد ولا بمنعه. قضية تضمين الصناع، الأصل أن ما تجعله أنت عند الورشة أمانة، لكن قد تقع فيها خيانات المسألة، يعني تكتشف أحيانا هناك قطع أصلية أخذت منها وجعلوا لك قطع بدلا منها، تعطيهم إياها شبه سليمة فيها عطل بسيط ترجع لك خربانة إلى آخره. تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع يعني أن الصانع يضمن ما حصل فيها وهي عنده، وقد يقول أنا ما تعديت أنا ما فرطت. تضمين الصناع في كل الحالات مع أن أيديهم على مستودع عندهم هي يد أمانة، لكن المصلحة تقتضي تضمين هؤلاء الصناع لئلا يتهاونوا في حفظ أموال الناس. وهذه المسألة التي يقول فيها علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذلك، رواه ابن أبي شيبة. طيب إلزام الناس بتوثيق عقود الزواج، لن تجد دليلا في الشرع يأمر ويلزم بتوثيق عقود الزواج، وكذلك لن تجد دليلا في منعه. لكن إذا نظرنا الآن في الواقع سنجد أن توثيق عقود الزواج له أهمية كبيرة. اختلط الناس ودخل بعضهم في بعض ما عندنا ندري في كثير من الأحيان الصادق من الكاذب من الخائن من الأمين، فصار ناس ممكن واحد يعني يموت ولا يدرى عنه. هذا صارت مسألة توثيق الزواج مهمة، يعني من قديم يعني الواحد إذا تزوج غالبا يدرى عنه. الآن دخل الناس بعضهم في بعض، الناس في عماير وشقق ساكنين، انت ايش درك هذا متزوج ما هو متزوج ايش. توثيق عقود الزواج فيه حفظ لحق الزوجة في المهر والميراث وحفظ نسب الأولاد، منعها من الزواج وهي على ذمة زوج، لأن الآن يحدث التلاعب حتى في قضية الزواجات، يمكن يعقد على يعقد 3 على امرأة وهم لا يدرون، كل واحد لا يدري عن الثاني. وكذلك منع الزوج من التزوج بأكثر من 4 نساء، خلاص يقال له في الحاسب أنت مسجل عليك 4 زوجات، كيف نزوجك؟ كيف تتزوج الآن؟ ونحو ذلك من المصالح الكثيرة المتعددة. فحفظا للحقوق منع المفاسد، توثيق عقود الزواج ممكن يعتبر من مصلحة المرسلة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أنه يوجد محراب محاريب أو محراب المسجد بارز من الخارج مثل الموجود الآن. لما كثرت الأبنية غطت على المساجد، تدخل الحي تريد أن تعرف القبلة قد لا تعرفها إلا من محراب المسجد، وربما لا تعرف أن هذا مسجد أصلا ولا لا إلا من المحراب، وأنت تبحث عن مسجد في وسط الحي وفي هذه الأبنية المتداخلة. ولذلك اعتبر بعض العلماء أن المحراب من المصلحة المرسلة، هذا الذي يكون فيه الإمام، مع أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرن الأول، وإنما ظهر المحراب في القرن الثاني الهجري، وتتابع المسلمون على ذلك في مساجدهم لما فيه من المصلحة كدلالة الداخل المسجد على جهة القبلة. طبعا الآن في سجاد مفروش باتجاه معين، من قديم ما كان فيه، ممكن المسجد يكون له باب من هنا وباب من هنا وباب من هنا، وين القبلة؟ يعني ليس فقط، يعني إذا تصورنا المساجد لن نقتصر في تصورنا على المساجد الآن، لابد أن نفكر في العصور الماضية أيضا، هناك أشياء دعت لوجود المحراب. وممكن تقول مثلا تخطيط الصفوف، هذا تخطيط الصفوف قد يكون مصلحة المرسلة، لأن جهل الناس وإهمال الناس وقلة وعي الناس لتسوية الصفوف سيؤدي إلى اعوجاجها، ولولا هذه التخطيطات ما استقامت صفوف الناس. فنعم لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة تخطيط صفوف الناس، لكن وضع الناس الآن من كثرتهم وقلة اكتراثهم بالأمر والجهل أيضا بالقضية يجعل من تخطيط الصفوف أمرا مهما، فيمكن أن يضرب أيضا مثلا على المصلحة المرسلة. أما إذا ذهبنا للأشياء الدنيوية الأخرى، مثلا اتخاذ سجون، إشارات الضوئية، وحتى المتعلقة بالعبادات، استعمال مكبرات الصوت في المساجد، ما هي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تحقق مصلحة شرعية في تبليغ صوت الإمام للمأمومين، نعم تحقق. هل الشرع شهد بشيء في إلغائها؟ لا. أمر بها؟ لا، هي وسيلة حادثة. ولما علم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من علماء نجد والقصيم بها أمر بجلبها إلى مسجده الجامع، ولم تكن يومئذ تعرف. فلما جلبت ظن بعض المصلين أن هذا إحداث في الدين وبدعة، وتدخلون بيوت الله أشياء من مصنوعات الكفار وما كانت على عهد سلفنا ومد ولا، فكأنه تحاشى الصلاة في المسجد. فلما لقيه الشيخ عبد الرحمن مرة قال له يعني يا فلان ما نراك تصلي معنا، والشيخ كان لطيفا ويعاشر الناس معاشرة حسنة وتجتمع عنده، يعني يعرف كيف يؤلف ويجمع أو يعرف كيف يستقطب يستجلب قلوب الناس. فذاك قال لأنه حدث كذا وأنتم أتيتم ووضعت فيه المكبرات وهذه البدعة التي ما كانت وهذه. فالشيخ رأى أن هذا الرجل يلبس نظارة طبية سميكة، فقال أرني نظارتك هذه، فأراه إياه خلعه طالش. فاستخرج الشيخ من جيبه ورقة فيها كتابة صغيرة كانت في جيبه، قال اقرأ لي هذه من فضلك. فأخذ هذا حاول يقرأ ما استطاع، فأعطاه نظارة قال البس النظارة، لبسها قال اقرأ هذه، فقرأها قال شوف المكبر لصوت الإمام كالنظارة لعينيك، فكما أن المكبر يبلغ أسماع المصلين صوت الإمام البعيدين وفي أطراف الصفوف، كذلك هذه النظارة تقرب لك الخط فترى. فاقتنع بذلك وسر به ورجع إلى المسجد. الشاهد أن التفريق بين البدعة والمصلحة المرسلة يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى فهم، وهذا من مزالق الأقدام، لأن بعض الناس يمكن أن يبتدع ويقول هذه إيش مصلحة مرسلة، هذه قضية مهمة جدا. ويمكن أن يأتي بعضهم من هؤلاء المنافقين بباقعة ومصيبة في الدين ويقول هذه مصلحة مرسلة. ولذلك فهم ما هي المصلحة المرسلة مهم جدا. ومن أهم الأشياء أنه لا يوجد دليل في الشرع يمنع، وإلا ما صارت مصلحة أصلا، وليس فيها في الشرع دليل يأمر بذلك أو يقره أو يشرعه أيضا. طيب، عمومات النصوص دالة على أن الشيء الذي فيه خير راجح ونفع راجح فإنه يفعل، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حديث لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها نصوص تؤكد الإقدام على ما فيه خير ومصلحة، فحيثما وجدنا الخير والعدل والنفع والصلاح فعلناه أقدمنا عليه ولو ما كان منصوصا عليه، لأن ذلك مطلوب شرعا من جهة العموم. وحيثما وجدنا الشر والظلم والضرر والفساد منعناه ولو لم يكن الشرع قد نهى عن هذا بالتحديد أو عن هذا بالنص، لأن عموم الأدلة تدل على ذلك. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله: فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. شوف هذه مهمة، لم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية. وجميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك. ولكن يقول الشيخ: العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. انتهى. طيب ليه؟ يعني لو كانت المفسدة مساوية ليش نمنع؟ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. طيب، إذا نحن نأكد على أن قضية المصلحة المرسلة ممكن أن تكون معبرا ومنفذا لأعداء الدين والمنافقين، ولذلك لا بد من مراعاة الضوابط التي جعلها العلماء للمصلحة المرسلة. تاسعا، لا يؤخذ بالمصلحة المرسلة في العبادات لأنها غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة المعنى؟ يعني لا تدرك بالعقل. أنت ممكن تخبرني ليش صلاة المغرب 3 ركعات والفجر 2؟ ليش نصوم شعبان رمضان ما نصوم شعبان؟ ليش رمي الحصى 7 جمرات ما هي 8؟ قضية العبادات هذه كثيرا منها لا يدرك بالعقل. لماذا؟ بخلاف المعاملات. أنا ممكن أعطيك الآن أسباب في النهي عن بيع الغرر وعن الربا، وليش الميسر حرام، ولماذا الزنا حرام، ولماذا ولماذا، في أبواب المعاملات. لكن العبادات كثير منها لا يدرك بالعقل. وعدم التفريق بين العبادات والمعاملات في قضية المصلحة المرسلة خطير، وقد أوقع إلى خلط عظيم، واستحسن بعض الناس بدعا من هذا الباب واستساغوها وقالوا بها واحتجوا بفتاوى وأعمال بنيت على المصالح المرسلة. فلا مدخل للمصالح المرسلة إذن في الأمور التعبدية، لأن العبادات لا يعقل لها معنى على وجه التفصيل. فلو قلت مثلا أي شيء، يعني لماذا مثلا مسح الرأس مرة وغسل الرجلين 3 مثلا، لماذا المسح الخفين يكون من أعلى ما هو من أسفل؟ يعني حتى يمكن بعضهم يقول لا، وأيضا يمكن بعض الأشياء التعبدية تخالف ظاهر ما يتبادر إلى الذهن، تخالف ما يتبادر إلى الذهن. فلا مدخل المصالح المرسلة في هذه الأمور التعبدية، كتحديد وقت الحج مثلا، عدد ركعات الصلوات، اقتصار التيمم على ضربة على الوجه والكفين فقط ونحو ذلك. فهذه أشياء توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها ولا يغير في قدرها ولا في وقتها ولا في مكانها ولا في صفتها. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة. الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، بابها مغلق، ما يفتح فيها باب إلا ما فتحه الشرع، وإلا خلاص تغير الدين دخلت البدع. وأما العادات المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما منعه الشرع. عاشرا، في تحقيق المصالح ينبغي النظر من جهة أهل العلم الراسخين في الشريعة. فالشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ولكن هذا لا يعني أن كل شخص يمكنه أن يرى المصالح والمفاسد، وأن كل واحد يمكنه أن يوازن بين المصالح والمفاسد، أو يوازن بين مصلحتين أو يوازن بين مفسدتين. كلا، ذلك مرجعه إلى علماء الشريعة الراسخين، ولا بد من توفر الشروط الشرعية لمن ينظر في ذلك. فقد يأخذ بمصلحة بالأخذ بها تفويت لمصلحة أرجح منها، وقد يتلافى مفسدة ويرتكب مفسدة أسوأ منها. قال القرافي رحمه الله: فإن مالكا يشترط في المصلحة أهلية الاجتهاد ليكون الناظر متكيفا بأخلاق الشريعة فينبو عقله وطبعه عما يخالفها، بخلاف العالم بالسياسات يعني الأمور الدنيوية إذا كان جاهلا بالأصول فيكون بعيد الطبع عن أخلاق الشريعة فيهجم على مخالفة أخلاق الشريعة من غير شعور. انتهى. إذن إدمان النظر في الكتاب والسنة للعالم بالعربية وأصول الدين على طريقة السلف وقد نظر في أقوالهم، يرزق به الإنسان هيئة راسخة في النفس وملكة تجعله يدرك المصلحة والمفسدة بعين الشريعة. من الذي له هذا؟ يعني هذا يحتاج إلى علوم الآلة، اللغة العربية وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه إلى آخره، يحتاج إلى فقه، فهم، ذكاء، بصيرة، عناية، يحتاج إلى مواظبة ومدة طويلة، لأن العادة هذه الهيئة الراسخة في النفس ما تصبح عادة إلا وقد تمرن عليها كثيرا حتى يصل لهذه المرحلة التي بمجرد النظر هو إذا عرضت عليه القضية يقول هذه مفسدة هذه مصلحة. قال ابن بدران رحمه الله: والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد ودقيق وتدقيق. إذن التوصل إلى كون هذا الشيء مصلحة معتبرة شرعا يحتاج إلى علم الكتاب والسنة ومواضع الإجماع والخلاف والقياس الصحيح ومقاصد الشريعة، فلا مدخل فيه للعوام فضلا عن الطغام، ولا للمتعالمين الذين يخوضون في المسائل. اليوم صحفي وأعلامي يدخل في الأحكام ويصحح ويحرم ويحلل ويؤيد ويعارض في أحكام شرعية، في مسألة شرعية يعني في الحلال والحرام يؤيد ويعارض. فتح باب التأييد والمعارضة في أحكام الحلال والحرام للمشتغلين في الصحافة والإعلام هو بحد ذاته من المصائب العظام. ولذلك نعرف حجم الإجرام الذي يرتكبه هؤلاء اليوم في حق الإسلام. تفسير الدين لا بد فيه من ناس على رتبة الاجتهاد وعلم ومعرفة وخبرة، هذا الذي يحق له أن يمارس وأن يدخل وأن يتكلم وأن يؤيد ويعارض. هذه المعرفة إذا جئنا إلى مسائل الدنيا قالوا لا بد من أهل الاختصاص، إذا جئنا في قضايا الطب والعلاج لا يسمحون لأي شخص أن يمارس إلا بشهادة وخبرة وتجربة ولجنة، ويقولون أولا هو يدرس ثم يدخل عمل المستشفى في السنة الرابعة ثم يصبح طبيبا ثم يصير يعني سنة الامتياز، ثم يصبح طبيبا عاما، ثم يتخصص، ثم زمالة، ثم واستشاري. بعد إيش؟ متى يكون استشاريا في الطب؟ كم سنة يعني؟ 15. ثم قد يصيب وقد يخطئ، وأخطاء الطب يسترها التراب. الحين هذا يعني لا يسمح بالكلام في قضايا الطب العظام إلا للاستشاريين الكبار. فمسائل الدين هذه أي مسألة يعني، في مسألة الاختلاط ولا الغناء ولا إلى آخره مما يدور حوله اليوم، تدور حوله المعارك، كيف يسمح لإعلامي صحفي يعني أي شيء بياع أراضي يعني أن يدخل في القضية؟ كيف؟ والناس حتى في السباكة وفي إصلاح المجاري يأخذون مختصا، يعني حتى لو في عنده بالوعة مسدودة ما يجيب استشاري في الطب. وهكذا لا يقبل أهل الدنيا الكلام في التاريخ أو السياسة أو الهندسة أو إلى آخره إلا من متخصصين. وأما الدين هذا صار مطية لكل أحد. وإذا جئت تناقش منافقا علمانيا قال إيه الدين ليس ملكا لأحد، كلنا مسلمون. طيب وإذا كان كلنا مسلمون أفيجوز لكلنا أن يتكلم في الإسلام في الحلال والحرام والأحكام؟ كلنا مسلمون يعني كلنا ندين لله، نعبد الله، ننفذ كلام العلماء، نتبع الأحكام، لكن ليس كلنا نصبح علماء في الشرع يعق لنا أن نتكلم في الحلال والحرام لأننا كلنا مسلمون، علما أنه عند التحقيق سيتبين أن بعض هؤلاء ليسوا بمسلمين أصلا، لأن عندهم أسس مختلة، أسس مختلة في قضية التسليم لله ورسوله مختلة أصلا. ولا إله إلا الله لها شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة. طيب وين هذه عندهم؟ أغلب المنافقين العلمانيين مشكلتهم تكمن في قضية إيش؟ الانقياد لله ورسوله، الاستسلام لأوامر الشرع. إذا جيت تحلل في مكمن الخلل عندهم في هذه القضية، طبعا الجهل هذا يعني كثير، لكن قضية التسليم والانقياد هي مشكلتهم الأساسية. فهم يقولون بأنه لا بد من متخصص في الاقتصاد والاجتماع والطب والهندسة وعلوم الأرض والبحار والعلوم المدنية والعسكرية حتى يستطيع أن يتكلم في قضاياها، وأما الشرع والدين فهو حما مستباح عندهم. أفلا يوجد متخصصون في الحلال والحرام كما يوجد متخصصون في الطب والهندسة وعلوم الأرض والفضاء؟ ونحن اليوم نجد أن علوم الأرض وعلوم الدنيا فيها أشياء غامضة استعصت عليهم في حلها، فما بالك بعلوم الشريعة كيف تكون بالنسبة لهم سهلة الاختراق، واضحة المدلول جدا لدرجة أنه يمكن أن يدخل فيها كل واحد منهم ويتناول بغير خطام ولا زمام. وحتى في الأمور الدنيوية لو جئنا بمصمم معماري مثلا، مهندس في الأبنية، معماري إنشائي، هل سيتكلم في قضية حكم ترصيع الجدران والأبواب والثريات ومقابض محابس المياه بالذهب والفضة؟ هو يتكلم جعل المراحيض في جهة قبلة استقبالا واستدبارا داخل البناء حلال أم حرام؟ هو يتكلم؟ من الذي يتكلم في هذا؟ وحتى لو أتينا إلى قضايا الطب، حكم التقشير بالليزر مثلا، الطبيب الذي يتكلم في حكم ذلك؟ حكم الإجهاض، من الذي يتكلم في هذا؟ عمل استئصال الرحم، طفل الأنابيب، نقل الأعضاء، بنوك الحيوانات المنوية إلى آخره. من الذي يتكلم في هذه القضايا من ناحية الحل والحرمة؟ ولا أكبر استشاري يتكلم فيها العالم الشرعي بالكتاب والسنة. فالطبيب أو المختص يشرح له القضية، إذا احتاج يقول بين لي ماذا تفعلون، يسأل عن أشياء معينة، ثم يحكم هذا المجتهد بالكتاب والسنة. هذه الطريقة. ولا يستطيع أكبر متخصص في مجال دنيوي أن يفتي بقضية فقهية تتعلق بهذا المجال إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم. الحادي عشر، لا تعارض بين النصوص والمصالح بتاتا، فإن الذي شرع هذه الأحكام هو الباري عز وجل، وهو اللطيف الخبير والعليم المحيط سبحانه وتعالى، يعلم حقيقة المصلحة وكمال المصلحة وما يلتبس ويشتبه من المصالح والموازنات فيها. ولذلك تعارض النص والمصلحة مجرد افتراض ولا يسلم بوقوعه. ولو بدا في الظاهر تعارض فمرد إلى أحد أمرين، إما إلى خلل في الفهم، فهم الناظر فيها، أو إلى خلل في فهم النص. فإما أن يكون الذي تصور أن هذه مصلحة عنده خلل في التصور، أو الذي فهم التعارض النص معها عنده خلل في فهم النص. إذا جاء واحد قال أنا أجد أن هناك تعارضا بين نص شرعي صحيح وبين مصلحة، فإما أن يكون الخلل عنده في فهم النص الشرعي أو في تقدير واعتبار هذه المصلحة، هل هي مصلحة أصلا أم لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر. يعني لو جاء واحد قال أنا اكتشفت مصلحة ما هي في القرآن ولا في السنة، نقول في عندك أحد أمرين: إما أنك لا تعرف ماذا يوجد في الكتاب والسنة تماما، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة. يقول شيخ الإسلام: وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، يعني المضرة أعلى، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، انتهى. فإذا المصلحة الحقيقية لا يمكن أن تتعارض مع النص الصحيح أصلا، بل كل مصلحة تتصادم مع نص شرعي صحيح فهي مصلحة موهومة وملغاة. وكثيرا ما يدندن المنافقون حول تعارض النص مع المصلحة، وأنه عند التعارض تقدم المصلحة على النص، هذا كثير عندهم. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين، ولا الحقيقة لا عندهم عقل راجح ولا عندهم نور من نور الله تعالى، ما في. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين أو العصرانيين أو العقلانيين يقولون إذا تعارض النص مع المصلحة نقدم المصلحة، فبناء عليه إذا رأوا مصلحة في الاختلاط قالوا نقدم المصلحة، إذا رأوا مصلحة في ترك الحجاب قالوا نقدم المصلحة، إذا رأوا مصلحة في الربا قالوا نقدم المصلحة، إذا رأوا مصلحة في العلاقة قبل الزواج قالوا نقدم المصلحة، وهكذا. فالمسألة عندهم أصلا السؤال: من قال لكم أن هذه مصلحة أساسا؟ من الذي قال لكم؟ وقد تجرأ كثير منهم على جناب الشريعة وتكلموا وخبطوا في التحليل والتحريم عشوائيا بلا حجة ولا دليل ولا بينة ولا برهان، وإذا استدلوا بشيء بالمصلحة المرسلة. ومن الذي يقررها؟ عقولهم القاصرة. ومن الذي يبينها؟ أهواؤهم وانحرافاتهم. ولذلك أباحوا محرمات وأنكروا واجبات بزعمهم أنها خلاف المصلحة. على سبيل المثال، مثلا قالوا تعدد الزوجات تتعارض مع مصلحة الأسرة، لماذا؟ قال لأن في مضار كثيرة، والقاعدة تقول أن الدفع المضار مقدم على جلب المنافع، ولذلك لازم نمنع تعدد الزوجات. بما أن تعدد الزوجات فيه مفسدة ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، إذن نمنع تعدد الزوجات. يعني مثل اللي يستعمل لك قوانين رياضية، أو يستعمل يأخذ قوانين ويستعملها في التوصل إلى أشياء خاطئة تماما، خاطئة تماما، لكن يستعملها في البرهنة بما أن إذن. ولذلك أصول الفقه هي أسلحة بيد جهال تؤدي إلى الجرح أو القتل والهلاك. فالامتناع عن تعليمهم بعض هذه الأبواب وجيه جدا، يعني لو كان الأمر بيد الراسخين ما أدخلوا هذا الفن أصلا إلا من يوثق بدينه وعلمه. لأن المشكلة الآن أن تعلم بعض هؤلاء بعض القواعد التي يتمكنون بها من التلبيس على العامة. ترى كثيرا من المتعالمين والذين يفتون ويخبطون بالفتاوى الضالة عندهم شيء، ولو ما كان عندهم شيء أصلا ما التفت أحد إليهم. عندهم شيء، ماذا يفعلون به؟ يضلون به الخلق. واحد عنده بعض قواعد من أصول الفقه يضل بها الخلق، وهذا مثال. تعدد الزوجات في مفسدة؟ في مفسدة؟ ليش؟ في الغيرة بين الزوجات. فهذا يأتي ويقول تعدد الزوجات في مفسدة؟ نعم. أليس درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ نعم. إذن يمنع، صح؟ خلاص. كيف ترد عليه؟ أول رد تقول هذا الذي تقول أنت الآن في الموازنات، الموازنات العقلية التي عندك يصادم نصا أم لا؟ خلاص دهينا مرفوض. أي موازنات من هذا النوع تصادم نصا، أي نتيجة من هذه الموازنات تصادم نصا، فهي هباء ولا قيمة لها، كلام فاضي. كيف أنت تأتينا يعني تحليلات تريد أن تتوصل منها إلى إلغاء حكم شرعي في سورة النساء؟ أنكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن هذه القضية، هذه المسألة مهمة جدا. طيب ثم نأتي إلى قضية هاتوا المصالح وهاتوا المفاسد لنوازن ونرى هل تعدد الزوجات مفسدة مفسدته محضة أم لا، ونكتشف بعد ذلك هذه موازناتكم التي جئتم بها يعني ما هي في الميزان الشرعي. وإذا تأملنا في السبب الذي من أجله يمنع هؤلاء أو يريد هؤلاء منع هذا الحكم الشرعي وهو تعدد الزوجات، فإنهم سيأتون بقضية الغيرة بين الزوجات أو إيلام قلب الزوجة الأولى بالزواج عليها وما تؤدي إليه هذه الغيرة من الضرر الذي يلحق الزوج، يعني وجع الرأس يعني. فنقول عندكم غير هذا؟ عندكم سبب آخر يعني من المفاسد في تعدد الزوجات؟ فإن قالوا هذا اللي عندنا، نقول طيب فلننظر في الجهة الأخرى ماذا يوجد من المصالح. كثرة النسل مطلوب شرعا متحقق، علاج قضية قوة الشهوة عند بعض الرجال موجود، الذي ليس عنده مثلا إلا زوجة واحدة ومثلا تكون حامل ربما لا يستطيع أن يطأها خصوصا في الشهور الأخيرة، ثم 40 يوم نفاس، ثم قد تأتي العادة. طيب فإذا حاضت حاض معها، وإذا نفست نفس معها، وإلى آخره. طيب ثم قضية وجود المطلقات والأرامل والعوانس، وما هو الحل إذا لم يكن هذا من ضمن الحل؟ ثم قضية الارتباطات الاجتماعية وتقريب الأواصر بين المجتمع، لأن مصاهرات هذه مصاهرات ودخول، ووجود البديل للمرأة العقيم بدلا من أن يطلقها يتزوج، أو المريضة يبقيها عنده ويتزوج. ثم حل مشكلة الشهوة أيضا عند النساء التي يتزوج بهن بدلا من أن تنحرف، إلى آخره. ستجد أن المصالح أكثر من تلك المفسدة التي هي إيلام قلب الزوجة الأولى بالزواج عليها أو الغيرة بين الضرائر. ولو أن هذه المفسدة معتبرة شرعا لاشترط الشرع في الزواج عدم الغيرة، وقال للرجل لا تعدد إلا إذا ما كان في غيرة بين الزوجات، وهذا شبه مستحيل، يعني لا يمكن يعني. ولو كان هذا في الشرع معناها كأنه قال عددوا وهو ممنوع، خلاص يفتح الباب ويغلقه. فإذا هذه المشاغبة على هذا الحكم الشرعي بهذه المفسدة التي يوردونها ويقتصرون عليها ولا يرون المفاسد الأخرى المترتبة على منع الحكم ولا المصالح الأخرى المترتبة على تحقيق الحكم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة. طبعا عذر اللي هو قد يكون مثلا الحيض والنفاس، قد يكون بلوغ سن اليأس وعدم سن عدم الإنجاب. قال: ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع: تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجال وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع، انتهى. ومما يدل على أن القوم، يعني هؤلاء مثلا المنافقون الذين ينادون بتعطيل هذا الحكم أو منعه، لا يعيبون اتخاذ الأخدان والخليلات، ولذلك من أخذ مذهبهم وطبقه قانونيا يجرم معدد الزوجات ولا يعاقب متخذ الخليلات أبدا. فإذا قبض عليه ومعه امرأة غير زوجته، فإن ثبت أنها زوجته يعاقب، وإن ثبت أنها خليلة بالحرام يزني معها يترك. فأي مصلحة أو أي مراعاة للمصلحة في كلام هؤلاء؟ ومن الطرائف أنه لما قدم مسلسل عن تعدد الزوجات للعرض في بعض القنوات أو السينمات العربية، قامت بعض النافذات بانتقاده في أول خروجه، وأنه ضد التوجه الرسمي، وأنه يجهض حملات تنظيم الأسرة، وأنه يسخر من القيم، وأنه وأنه. وبناء على ذلك يقول المسؤولون عن هذا المسلسل: طلبنا من السيناريست الذي يكتب السيناريو تغيير النهاية ليظهر فيها ندم الحاج متولي على تعدد الزوجة. فإذا القضية ما هي؟ ضغوط مورست حتى على فيلم، يعني تمثيل في تمثيل، ما هو حقيقي، تمثيلية ظهرت فيها تعدد الزوجات، مورست ضغوط عليا على منفذي والمشرفين على الفيلم والمخرج وإلى آخره والشركة التي تملك، لكي تغير نهاية التمثيلية لتظهر المعدد نادما على التعدد. مثال آخر على قضية مخالفة الشرع لمصالح موهومة أو مزعومة: أطلق بعضهم مبادرة في الآونة الأخيرة باشتراط الشهود على الطلاق، وأن أي طلاق لم يشهد عليه شاهد فهو لاغي. وقال واحد من هؤلاء: الطلاق اللفظي لا يقع. طبعا هذا دكتور في جامعة شرعية، انتبه، الذي ينحرف الآن ليس فقط من خارج أوساط العلم الشرعي، بل من ناس ينتسبون إلى تخصصات شرعية وشهادات شرعية وجامعات شرعية. يقول دكتور في جامعة شرعية في بلد عربي، يعني جامعة تدرس علوم الدين: الطلاق اللفظي لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته أنت طالق 1000 مرة، ما دام لم يذهب بزوجته إلى المأذون ومعه 2 من الشهود يطلقها أمامهم، فالطلاق لم يقع، وللزوجين أن يستمر في حياتهما الزوجية وكأن شيئا لم يكن. هذه فتوى الضال هذا المضل، هذه فتوى وهذا كلامه. ليه؟ يقول صاحب الشذوذ هذا: الإشهاد على الطلاق ضروري، ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل نزوات شخصية وأهواء. وتقول إحداهن شاذة مؤيدة لشذوذ الأول: هذا اجتهاد يحقق مقاصد الشريعة للحفاظ على الأسر، لتحقيق الغاية النبيلة في عدم هدم الأسرة بمجرد كلمة أنت طارق. الآن الشرع يأتي بتحميل الإنسان مسؤولية كلمته، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وإذا قال أنت طارق تحمل مسؤولية الكلمة. وطلاق الهازل يقع مثل النكاح، جدهن جد وهزلهن جد. الشرع يريد أن يتحمل الناس مسؤولية الكلمة. هؤلاء يقول لا لا، الطلاق إذا ما في شهود لا يقع. ليش؟ يقول يعني بعض الناس يتعجلون، يعني ندمر، يعني نهدم الأسرة على أن واحد تعجل. طيب، وتربية الناس على تحمل مسؤولية كلمتهم، وأن هذه الكلمة، الكلام كلمة تخرج الإنسان من الدين وتدخله فيه، فيدخل بلا إله إلا الله ويخرج بكلمة كفر كلمة. فأنتم ماذا تريدون أن تقولوا؟ أن الكلام هذا يعني لا يحمله الإنسان ولا يتحمل نتائجه ولا تبعاته؟ لا لا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة. ولما قيل لبعض من عنده دكتوراه في الشريعة إن هذا الكلام الذي ذكره فلان وفلانة موجود عند بعض الفرق الضالة التي لا يعتد بها أصلا في الأحكام ولا في العقائد، قال ما دام يوجد لها في مصلحة للأسرة فلا غضاضة. خلاص. طيب، الآن الشرع الأدلة جاءت باعتبار الكلمة ومحاسبة الإنسان عليها وتحمل آثارها وتبعاتها. بعتك، اشتريت، أنكحتك، قبلت، طلقت، طالق، كلها كلمة. معاملات الناس كلام بينهم، وإذا كنت وتهدر كل هذه الأشياء لم يقم بيع ولا شراء ولا إجارة ولا نكاح ولا طلاق ولا عتق ولا ولا، خلاص. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به. انتهى. أصلا شهادة الزور قائمة، يعني حتى إذا كان الطلاق لا يحتاج إلا إلى شاهدين نجيب شهود زور، سيأتون بشهود الزور والقضية يعني منتهية عندهم. ومنهم أيضا يعني مسألة أخرى، محاربة حجاب المرأة بدعوى المصلحة ودرء المفسدة، كبعض الذين يفتون اليوم في ظل القوانين الغربية التي تتصاعد وتيرتها في التشديد على المحجبات، يقولون خلاص يسقط الحجاب في بلاد الغرب. ليش؟ يقولون درءا لمفسدة العقوبات القانونية على المحجبات، إذن يسقط وجوب الحجاب في بلاد الغرب. ببساطة هم أصلا يريدون إسقاطه، فإذا جات فرصة مثل هذه، قوانين في بلاد الغرب ضد الحجاب، ليش؟ على طول تهز الفرصة. وهم يريدون أن يقولوا الآن، يعني التصريح اليوم، تصريحات اليوم، عدد المحجبات أصلا في البلد الغربي الفلاني 1% من المسلمات. أيوة، يعني إذا كان اللي باقي فيه خير، يعني تريد القضاء على من بقي خير فيها، يعني من جهة الحجاب أن من بقي فيها خيرا خلاص نلغيه، نقضي على البقية الباقية، لو سلمنا أنه 1%. ولا هو فيه في الحقيقة سعي في تخذيل النساء المسلمات من الحجاب. يقول أول شيء 1%، وبعدين أصلا لا يجب عليهن شرعا في خضم القوانين، ويعني يا شوي أقلية، يعني إيش 1%؟ يعني بس لا شيء. وبدون قوانين غربية كان السعي لإبطال الحجاب بالفتاوى الضالة الشاذة المارقة كثير. فهذا يقول المهم في الإسلام الإنتاج، فإذا كان الحجاب يعوق الإنتاج يلغى الحجاب من أجل الشيء الأهم وهو الإنتاج. خلاص. إذا كان الحجاب يعرقل على إقامة العلاقات الشخصية والتداخل بين أفراد المجتمع يلغى الحجاب. كيف أتعامل أنا مع امرأة مجهولة مغطاة هكذا؟ فما نستطيع، أنت راح توجد لي حواجز في المجتمع. يعني ماذا تريد أن تقول؟ شيل الحجاب. ليش؟ لإلغاء الحواجز. أيوة، أنت لا، يعني الشرع يريد الحواجز بالمناسبة، الشرع يريد جعل حواجز بين المرأة والرجل الأجنبي حتى لا ينزلق إلى الحرام معها، وهذه الحواجز هي المانعة من الانزلاق، من أكبر الموانع هذه الحجاب. مانع من الانزلاق للحرم، لأنه بدون حجاب سيفتن الرجل ويلاحق المرأة ويحصل يعني. أما بالحجاب إذا كانت هي محجبة لا يرى منها شيئا، فبناء على أي شيء سيعجب بها وسيفتن بها وسيعشقها ويتعلق بها ويلاحقها. ولذلك إلغاء الحجاب يؤدي إلى إلغاء الحواجز التي يريدها الشرع، وهؤلاء القوم يريدون اشتراكية حتى في الفروج طبعا ببساطة، ولذلك يريدون إلغاء الحجاب. ولذلك ترى الحجج التي يقولون بها في مواجهة النص، شوف الحجج، المهم الأخلاق والعفة، فكم من متبرجة عفيفة وكم من محجبة زانية، خلاص، وبناء عليه يلغى الحجاب بناء على هذه الأشياء، مقدمات هذه. يقول ما في سافرة ما تزني؟ يقول بلى. يقول وما في محجبة وتزني؟ يقول بلى. يقول إذن، القفز إلى أن تجد، إذن يلغى الحجاب. لكن هذا قدم دليلا على نسبة الزانيات في السافرات ونسبة الزانيات في المحجبة؟ أبدا، ولا يمكن أن يقدموا على هذه الدراسة، لأن هذه الدراسة ستأتي بعكس ما يريدونه. ولذلك كثير من الدراسات تلغى وتعرقل ولا تقبل في الأقسام الجامعية لأنها تخالف هوى القوم. أيها الإخوة والأخوات، إنني أقول لكم بكل ثقة أن هناك أبحاث علمية لا تنشر، بل لا يؤذن بها أصلا لأنها تخالف هوى القوم، والاحتساب في نشرها من أبواب الأجر والطاعة، يعني إقامة هذه الأبحاث ونشر هذه الأبحاث التي يريد القوم منعها لأن نتائجها تخالف أهواءهم وتبطل فرضياتهم وتفند مزاعمهم، الاحتساب في نشرها مهم في مقاومتهم، ومقاومتهم من المدافعة التي شاء الله أن تقع بين أهل الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يتكلمون عن قضية أن الحجاب قرين الجهل والأمية والتخلف، وأن السفور هو تحرر تقدم تمدن تطور. أنواع الحرب كثيرة، مداخلهم فيها كثيرة. المرأة المسلمة تخضع اليوم لمؤامرات عظيمة جدا من كل جانب، ويريدون إقناعها ببساطة أن الحجاب هذا عائق عن التقدم، عائق عن الدراسة، عائق عن ممارسة الأعمال، عائق إلى آخره، شيليه خلاص. والشرع سبحان الله، يعني الشرع إذا طبق ستجد أنه في أشياء ما تركب، يعني منكرات ما تركب مع أحكام شرعية مطبقة، فلا بد من إزاحة هذه الأحكام حتى تتسلسل المنكرات وتستمر. طيب قضية الاختلاط، ادعاؤهم مثلا أن الاختلاط هو أقوى سياج لحماية الأخلاق، طبعا هذا غريب، لكن هم يقولون ذلك. الاختلاط ضرورة، عزل المرأة يضر بها، الاختلاط مهم في تهذيب النفوس والأخلاق. سبحان الله، يعني الانعكاس في الفطرة كامل، يعني انعكاس كلي، يعني بدل من يقول إن منع الاختلاط يهذب الأخلاق، هم يقولون الاختلاط يهذب الأخلاق، ويقولون عندكم سعار جنسي في المجتمع لأنه في عدم اختلاط، لأنه ما هو متعود، الرجل مو متعود على المرأة، فيعني هو يعني خلاص، يعني إذا كشفت شيئا سيقفز عليها، خلوها تترك الحجاب وتختلط وشوفوا النتائج، حتصير المرأة عادي بالنسبة للرجل والرجل عادي بالنسبة للمرأة، فلن يقفز أحد على أحد. يقول طيب نمشي معكم في الكلام. الذين عمموا الاختلاط وما عندهم حجاب أصلا، أمريكا، بريطانيا، أوروبا إلى آخره، ماذا يوجد لديهم؟ تهذيب أخلاق؟ ما في اغتصاب في أمريكا، ولا يوجد اعتداءات جنسية في أمريكا، ولا يوجد تحرش في أماكن العمل في أمريكا، كذابين. المسألة واضحة جدا، القضية واضحة، يعني التحرش في أماكن العمل إلى ازدياد، جرائم الاغتصاب في أمريكا وأوروبا إلى ازدياد. طيب وشالوا الحجاب، ما في حجاب وفي اختلاط في كل المحلات تقريبا، كل الأماكن، إيش صار عندهم؟ تهذبت الأخلاق؟ لا. هدأت النفوس؟ لا. نقصت جرائم الاعتداء بين الرجال والنساء؟ لا. فإذن وهؤلاء أهل التمدن والرقي والتطور والحضارة في نظركم، ماذا حصل عندهم؟ بدأوا يستيقظون ويقول بعض عقلائهم نريد العودة إلى فصل الجنسين في التعليم. المناداة بفصل الجنسين في التعليم هي الآن بحوث مقدمة في أمريكا وأوروبا، وعندهم إثباتات أن فصل الجنسين في التعليم يؤدي إلى تقدم التعليم، وأن النتائج أحسن في قطاع الذكور والإناث، عندما فصلا تقدما في النتائج الدراسية، وأن الخلط خلاص يقود إلى يعني أن تصرف الأوقات في اهتمام الذكور بمظاهرهم والإناث بمظاهرهن وقضية التعروة إلى آخره، لأن هم زرعوا 48% نسبة الحاملات الحمل السفاح يعني في الثانويات الأمريكية، يعني فأين تذهبون؟ والمصيبة أن بعض هؤلاء المنافقين عندنا يقولون المرأة أقدر على تعليم الأولاد، أدخلوها في الاختلاط لكي تعلم هذا الولد أو هذا الذكر. قال الإمام سحنون رحمه الله: وأكره للمعلم أن يعلم الجواري ويخلطهن مع الغلمان لأن ذلك فساد لهم. أتكلم على الآن على الصغار. والعلامة القابسي المتوفى سنة 403 فقيه القيروان يقول: ومن صلاحهم يعني الصبيان ومن حسن النظر لهم أن لا يخلط بين الذكران والإناث. الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين صفحة 130. إذا ذهبنا إلى أشياء أخرى في قضية المصلحة التي يراها هؤلاء وإلغاء النص الذي يريدونه، سنجد أنهم يريدون إلغاء نصوص في الولاء والبراء، مثلا ولاء للمؤمنين براء المشركين لأنها تتعارض بزعمهم مع العلاقات الدولية، قضية إلغاء حكم الربا لأنه يحقق مصالح اقتصادية، تقييد سن الزواج لأنه بالنسبة لهم يعالج مشكلات، وشرعا ليس هذا التقييد موجودا في ديننا، وينادون أيضا بقضية إيقاف الحدود الشرعية وعدم العمل بها، يقولون هذه المصلحة الآن. يفتي بعضهم ببقاء الفنانة التائبة في موقع التمثيل للناس أمام الناس، تخرج أمام الناس أمام الرجال الأجانب تمثل مع تغيير نوعية التمثيل. يقول بعضهم لمن تابت من الغناء ادخلي في الأناشيد وأمام الرجال الأجانب تنشد، طب هذا هو الغناء، إنشادها غناء وهي بالغة، فغناء البالغة للأجانب حرام. طبعا إذا جينا إلى أشياء أخرى يعني في الفروع، مثلا إلغاء العدة لوجود وسائل تأكد من الحمل حديثة، فلماذا تبقى المرأة 3 حيضات أو 3 قروء؟ ليش؟ خلص إذا طلقت تروح تسوي فحص، إذا هي حامل تنتظر، إذا ما هي حامل تتزوج بكرة غدا. ألا يوجد هناك تفكير مثلا ما هي المصلحة في بقائها هذه المدة؟ فقط قضية براءة الرحم؟ يعني مثلا تهيئها نفسيا للزواج الثاني ما يحتاج إلى مدة؟ المرحلة الانتقالية بين الزوجين ما تحتاج إلى مدة؟ تطيب نفس الزوج الأول، لأنه هو الآن لو خرجت من عنده اليوم وغدا رآها مع آخر بدون عدة، ما الذي يحدث له في نفسه؟ ألا تفكرون في سبب للعدة غير هذا السبب؟ ومن الذي قال لكم إن سبب العدة فقط براءة الرحم؟ حتى إذا أثبتنا براءة الرحم بفحص نووي انتهت المشكلة. ولذلك يخرج علينا هؤلاء بقضايا فيها إلغاء نصوص، إلغاء نصوص، إلغاء 3 قروء، إلغاء فعدتهن 3 أشهر، إلغاء هو إلغاء للنص ومصادمة واضحة له. المشكلة أن عملية يعني مصادمة النص بالمصالح لم تقتصر فقط على أعداء الدين، بل دخلت مع الأسف حتى في بعض أوساط الناس الذين ينتسبون إلى الدين، فترى توسعا، فمثلا الإفتاء بصرف الزكاة في بناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق والجسور والمطارات. يا أخي الله يقول إننا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، كيف تدخل الجسور والمستشفيات والطرقات والمطارات، كيف تدخلها في مصارف الزكاة؟ يقول يستعملها فقراء، نقول ويستعملها أيضا أغنياء، وأيضا إنما الصدقات للفقراء، يعني تعطى تمليكا لهم، ما هو أنت اللي تتصرف بنيابة عنهم تعمل لهم جسور ومدارس، وهو أدرى بمصلحته، قد يريدها في طعام، قد يريدها في لباس، قد يريدها في سكن، قد يريدها في علاج، هو الذي يتصرف ولست أنت الذي تتصرف. وإذا جئنا إلى قضايا أخرى سنجد كلاما عجيبا، يقول أحد المعاصرين ممن كان يرتدي عمة، وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب لأن القوم يأكلونه، ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد. اشتخل كم الحين إباحة الكلاب ستفتح المجال لكلمة التوحيد؟ يعني هذا الآن اللي الذي سيدخلهم في الإسلام يعني؟ وإذا قلنا لهم إن لحم الكلاب حرام هذا الذي سيصدهم عن دين الإسلام؟ سبحان الله، هذا الذي يحصل الآن، انهزامية، جهل، استجابة لضغوط الأعداء. في النهاية النتيجة الشاملة ما هي؟ إلغاء النصوص بمصالح تهواها عقول القوم، وهذا ضلال مبين. هذا نهاية الكلام عن مزلق الاستدلال الفاسد بالمصلحة في مواجهة النص ومصادمة وحي رب العالمين. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.